بسم الله الرحمن الرحيم. تام. ألف لام ر. تام. وقيل كافي. ألف لام ر. تام. وقيل كافي. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كافي. ألا تعبدوا إلا الله. كافي. إنني لكم منه نذير وبشير. كافي. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. كافي. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. تام. إلى الله مرجعكم. كافي. وهو على كل شيء قدير. تام. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. كافي. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. تام. وقيل كافي. إنه عليم بذات الصدور. تام. وما من داء مستودعها. كافي. كل في كتاب مبين. تام. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تام. وقيل كافي. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. كافي. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. تام. وقيل كافي. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تام. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كافي. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. كافي. إنه لفرح فخور. تام. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. تام. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. تام. وقيل كافي. إنما أنت نذير. تام. والله على كل شيء وكيل. تام. أم يقولون افتراه. كافي. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كافي. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كافي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تام. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. تام. وقيل كافي. ولم أخف على هذا الوقف عند أشياخي. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. كافي. أولئك يؤمنون به. كافي. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. كافي. فلا تك في مرية منه. كافي. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كافي. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. تام. ألا لعنة الله على الظالمين. كافي. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. كافي. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. تام. يضاعف لهم العذاب. تام. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. تام. وقيل كافي. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كافي. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. تام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها تام. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. كافي. هل يستويان مثلا؟ تام. أفلا تذكرون؟ تام. أفلا تذكرون؟ تام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. كافي. ألا تعبدوا إلا الله. كافي. ألا تعبدوا إلا الله كافي على قراءة إني أخاف عليه. أما على قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائي أني فلا وقف. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. كافي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. حسن. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. كافي. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. حسن. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. كافي. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. كافي. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. كافي. أفلا تذكرون. كافي. أفلا تذكرون. كافي. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. تام. وقيل كافي. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. تام. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كافي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. كافي. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كافي. هو ربكم وإليه ترجعون. تام. أم يقولون افتراه؟ كافي. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. تام. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. كافي. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. كافي. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كافي. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كافي. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تام. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. تام. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. تام. وما آمن معه إلا قليل. تام. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. تام. إن ربي لغفور رحيم. تام. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. تام. إن ربي لغفور رحيم. تام. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذر يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كافي. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كافي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. كافي. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تام. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. كافي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. حسن. وقيل كافي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. تام. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. كافي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كافي. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تام وقيل كافي. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. تام وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تام تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. تام وقيل كافي. إن العاقبة للمتقين. تام وإلى عاد أخاهم هودا. كافي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. كافي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. كافي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. كافي. أفلا تعقلون. كافي. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. كافي. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. كافي. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. تام لأنه آخر كلامهم. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. كافي. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كافي. إني توكلت على الله ربي وربكم. كافي. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كافي. إن ربي على صراط مستقيم. تام وقيل كافي. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. كافي. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. كافي. إن ربي على كل شيء حفيظ. تام ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. تام وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة تام وقيل كافي ألا إن عادا كفروا ربهم تام وقيل كافي ألا بعدا لعاد قوم هود تام لانتهاء القصة وإلى ثمود أخاهم صالحا كافي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه كافي إن ربي قريب مجيب تام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام كافي ذلك وعد غير مكذوب تام وقيل كافي فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ تام وقيل كافي إن ربك هو القوي العزيز تام وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها تام وقيل كافي ألا إن ثمودا كفروا ربهم تام وقيل كافي ألا إن ثمود كفروا ربهم تام وقيل كافي ألا بعدا لثمود تام لانتهاء القصة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين كافي فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة كافي فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة كافي قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. تام. وقيل كافي. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. كافي. قرأ شعبة برفع الباء يعقوب، وقرأ حفص بنصب الباء يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. تام. وقيل كافي. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. كافي. إنه حميد مجيد. تام. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. تام. وقيل كافي. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. تام. للنداء بعده. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. تام. وقيل كافي. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. كافي. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. كافي. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. كافي. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. كافي. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تام. وقيل كافي. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. كافي. إن موعدهم الصبح. كافي. أليس الصبح بقريب؟ تام. وقيل كافي. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. كافي. وما هي من الظالمين ببعيد. تام. لانتهاء القصة. وإلى مدين أخاهم شعيبا. كافي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان كافي إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط كافي ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين تام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين آتي وما أنا عليكم بحفيظ آتي قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء كافي ولم أقف عليه عند أشياخي إنك لأنت الحليم الرشيد كافي قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء كافي إنك لأنت الحليم الرشيد كافي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا كافي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه كافي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت كافي وما توفيقي إلا بالله كافي عليه توكلت وإليه أنيب كافي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح كافي وما قوم لوط منكم ببعيد كافي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه كافي إن ربي رحيم ودود تام وقيل كافي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز كافي قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا كافي قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا كافي إن ربي بما تعملون محيط كافي ويا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل كافي ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل كافي سوف تعلمون يخافون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب كافي وارتقبوا إني معكم رقيب تام ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها تام وقيل كافي ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود تام لانتهاء القصة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون تام وما أمر فرعون برشيد كافي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود كافي وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة تام وقيل كافي بئس الرفد المرفود تام ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب تام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة تام وقيل كافي إن أخذه أليم شديد تام إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة كافي ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود كافي وما نؤخره إلا لأجل معدود كافي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه تام فمنهم شقي وسعيد كافي فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك تام وقيل كافي إن ربك فعال لما يريد كافي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مبذول تام وأما الذين سعدوا ففي الجنة الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. تام. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. تام. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. آتي. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. آتي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. آتي. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. آتي. وإنهم لفي شك منه مريب. تام. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. آتي. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. آتي. إنه بما يعملون خبير. تام. للابتداء بالأمر بعده. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. تام. وقيل كافي. إنه بما تعملون بصير. تام. تعرف يا حاج أحمد، أيوة. سمعت في هذه الآية خبرا عجيبا. سمعت أن بعض الصالحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: يا رسول الله، روي عنك أنك قلت: شيبتني هود وأخواتها، فما الذي شيبك فيها؟ أقصص الأنبياء أم هلاك الأمم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. عارف ليه يا حاج أحمد؟ تفضل يا سيدي. لأن الاستقامة درجة بها تمام الأمر وكماله، وهي مقام لا يطيقه إلا الأكابر. ما شاء الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. تام. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. كافي. إن الحسنات يذهبن السيئات. تام. وقيل كافي. ذلك ذكرى للذاكرين. تام. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تام. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. تام. وقيل كافي. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. تام. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تام. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. تام. وقيل كافي. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تام. وقيل كافي. ولذلك خلقهم. تام. وقيل كافي. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تام. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كافي. وقال الإمام أبو عمرو الداني تام. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تام. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون. حسن. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. تام. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. تام. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. كافي. وما ربك بغافل عما يعملون. تام. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. تام. وما ربك بغافل عما تعملون. تام.